بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وصلنا إلى المسألة 47، وهي تتحدث عن آداب التجارة. يقول السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. هناك طبعا عندنا روايات في الحقيقة، والواقع مثلا لاحظ ما رواه الأصبغ بن نباتة، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا، على الصفا، شوبوا إيمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. وكذلك رواية أخرى ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: من أتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم. وكذلك ما رواه الصدوق رضوان الله عليه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. وكذلك رواية أخرى قال الصادق عليه السلام ما رواه المفيد: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط في الشبهات. إذن لهذه الرواية ولغيرها من الروايات يقول السيد السيستاني حفظه الله: يستحب للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه ذلك. يعني هنا ترقي من السيد السيستاني حفظه الله، إنه ليس مستحبا بل تصل إلى مرتبة الوجوب فيما إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي، وهو فيما إذا ارتطم في المحرمات مثلا، أو ترك واجب أو فعل محرم بسبب ترك التعليم. فهنا إذا كان المكلف في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي، التكليف الإلزامي طبعا هو الوجوب والحرمة، فإذا كان المكلف بتركه التعلم سوف يقع في مخالفة لحكم إلزامي وهو الوجوب، أو مخالفة لحكم إلزامي وهو الحرمة، هنا يجب طبعا عليه التعلم الأحكام التي بها لا يقع في المحذور والمخالفة لحكم إلزامي. وإذا شك، هذا مطلب آخر، وإذا شك في صحة معاملة، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها، وإذا شك في صحة معاملة وفسادها بسبب الجهل، بسبب الجهل بحكمها باعتبار ما يعرف الحكم مالتها، لم يجوز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد. يعني لا يقول إن هذه صحيحة ولا يقول إنها ماذا فاسدة، بل فلا يجوز له التصرف فيما أخذه سواء كان الثمن أو المثمن من صاحبه، ولا فيما دفعه إليه إلى صاحبه سواء كان الثمن أو المثمن، بل يتعين عليه إما التعلم هذا الشخص، إما تعلم هذه المسألة التي هو في معرض العمل بها أو الاحتياط. والاحتياط فالمقتضى طبعا مقتضى الأصل الأولي هو طبعا مقتضى الأصل الأولي هو الاحتياط في الحقيقة طبعا عفوا مقتضى الأصل الأولي هو الفساد. فمع الشك في الصحة لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط. نعم. فإذا إما بل يتعين عليه إذا شك في صحة المعاملة وفسادها يتعين عليه إما التعلم، تعلم هذه المسألة، أو الاحتياط ولو بالصلح، ولو بالصلح، ولو بالصلح، بحيث ذاك الشخص يأخذ السلعة وهو يأخذ الثمن، بحيث يكون هناك مصالحة، صالحتك على مثلا أن تأخذ هذا الموبايل أو هذا السيارة أو هذا الجهاز أو هذا الكذا على هذا المبلغ، فيكون هناك صلح بينهما. نعم نعم. إذا أحرز رضاه بالتصرف، يعني البائع مثلا أحرز رضا المشتري بالتصرف في المال المأخوذ منه من المشتري، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. جاز له ماذا؟ التصرف في المال. يعني إذا أحرز رضا المشتري أنه يقبل أن أتصرف في المال حتى لو كانت المعاملة فاسدة، فهنا شنو؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، فيجوز له ماذا؟ التصرف في المال الذي أخذه البائع. نعم. وصلنا إلى المسألة 48. يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن، يستحب أن يساوي بين المبتاعين يعني الذين يشترون السلعة، يشترون المواد، بل يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره. المماكس طبعا اللي داهر، الذي مثلا يريد السلعة مثلا أقل من قيمتها أو ما شابه ذلك، مثلا يقول له هذه السلعة ب50 يقول له انطينيها ب30، يقول له انطينيها ب40، يقول له انطينيها ب20 وما شابه ذلك، وغيره بزيادة السعر، بزيادة السعر في الأول إنه يزود عليه السعر، مثلا بدل ما إنه في 50 يسويها في 55 أو يسويها ب60 أو بنقصه مثلا يسويها هي ب50 يسويها ب45 أو ب40. نعم. فإذا يستحب أن يساوي بين المبتاعين في الثمن، فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه. نعم. هناك عندنا خبر لخبر عامر بن جذاع عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده متاع فسعره سعرا معلوما، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده يعني زود عليه. بل قال لو كان يزيد الرجلين والثلاث لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني، إلا أن يبيعه بيعا واحدا. هذه طبعا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول أنا ما يعجبني هيك رجل، إنه الذي يسكت يبيع ماذا؟ بالمبلغ الذي حدده، والذي يشاكسه، والذي ماذا يريد أنقص يبيعه بأغلى من سعره الذي حدده. يقول هذا ليس بصحيح كما في الرواية التي قرأناها عن خبر عامر بن جذاع عن أبي عبد الله عليه السلام. بليه نعم. أما لو فرق بينهم، أما لو فرق بينهم يعني بين المبتاعين، بين الذين يشترون لمرجحات شرعية، لمرجحات شرعية كالفقي مثلا، هذا فقير فماكو مانع أنه أنا مثلا بدل ما أبيع السلعة بمئة دينار أبي حالة مثلا بثمانين أو بتسعين أو بسبعين مثلا كالفقر والعلمي والتقوى مثلا ونحوها فلا بأس. نعم انتهت هذه المسألة، يعني انتهى المطلب الأول من هذه المسألة. المطلب الثاني يقول ويستحب أن يقيل النادم، ويستحب أن يقيل النادم باعتبار هناك عندنا روايات ما رواه الجعفري عن بعض أهل بيته عليهم السلام، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحق وافيا وغير واف. وما رواه أبو حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما عبد أقال مسلما، أقال يعني لابد تعرفون شنو معنى الإقالة، يعني الإقالة هي أنه في الحقيقة الإقالة معناها هكذا، بأنه فرد شخص اشترى من عندي سيارة وبعدين وصل للبيت مالته متندم على شراء هذه السيارة، أو اشترى بيت وبعد ذلك تندم على شراء البيت، ربما هذا المبلغ يحتاجه في مورد آخر من الموارد التي يحتاجها فعلا. هنا يستحب لي أن ماذا؟ أقيل النادم، أقيل النادم، هو نادم على شراء هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه الحاجة أو هذا الكتاب أو هذه السلعة أو هذا ما شابه ذلك، فإذا رجع السلعة إلي فلابد أنه أنا أقيل، أقبل إقالته وأقبل ماذا؟ أنه أرجع هذه السلعة. نعم. ولهذا قلت ما رواه أبو حمزة عن أبي عبد الله، أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة. تأملوا بهذه الرواية. نعم. ويستحب أن يقيل النادم ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة، ويتشهد الشهادتين عند الجلوس في السوق للتجارة. طبعا كذلك بليكو عندنا روايات طبعا في هذا الموضوع، كذلك عندنا روايات مثلا ما رواه أبو جعفر عليه السلام يا أبا الفضل أمالك مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قال بلى. قال ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إلى مجلسي أو سوقي فيقول حين يقع رجله في السوق اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها إلا وكل الله عز وجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله، فيقول له قد أجرت من شرها وشر أهلها بذلك هذا بإذن الله عز وجل، وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا. فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن يكبر الله سبحانه وتعالى عند العقد، كما في رواية عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال له إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر الله، فكبر الله تبارك وتعالى. بل وأن يأخذ الناقص، وأن يأخذ الناقص ويعطي الراجح. كذلك ما روي ويدل على استحباب إعطاء الزيادة جملة من النصوص ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني، يعني لابد يستحب له أن يعطي الزيادة ويأخذ النقيصة. وهي تقول زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام زدها فإنه أعظم للبركة، يعني بركة لك ولها. ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله قال لا يكون الوفاء حتى يرجح، يعني تعطي الزيادة. وكذلك روايات طبعا أخرى في الحقيقة تدل على هذا المطلوب، بل وأن يأخذ الناقص إذا أراد أن يأخذ البائع شيئا، طبعا يستحب أن يأخذ الناقص ويعطي الراجح في قضية البيع والشراء. انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. ننتهي إلى مسألة 49. يقول السيد السيستاني يكره مدح البائع سلعته، يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها، وذم المشتري لها. كذلك طبعا عندنا روايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع واشترى فليحفظ 5 خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا والحلف وكتمان البيع والحمد إذا باع، يعني إذا أبيع السلعة مالتي أحمد سلعتي، والذم إذا اشترى، يعني إذا اشترى سلعة يذم سلعة المقابل ويقول يا مولانا هذه جهازك مدري شلون، هذا الكتاب مالتك قديم، هذا البيت مالتك يحتاج لأشياء كثيرة وما شابه ذلك. نعم، يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها وكتمان العيب، وكتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش، وكتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش. أما إذا أدى إلى غش طبعا بالتأكيد يؤدي إلى الحرمة، بل وإلا حرمة إذا أدى إلى الغش كما تقدم. والحلف في المعاملة كذلك، والحلف في المعاملة إذا كان صادقا، إذا كان صادقا طبعا ها، والحلف في المعاملة من المكروهات إذا كان صادقا، وإلا إذا كان كاذبا طبعا لابد من الحرمة. ولهذا هم كذلك عندنا رواية مثلا ما رواه أبو حمزة قال أمير المؤمنين عليه السلام على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإبل، فقال يا معاشر السماسرة أقل الأيمان، يعني لا تحلفون فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح. بل وكذلك ما رواه أبي منصور عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال 3 لا ينظر الله إليهم: أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. بل ما هذه الرواية. والحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم إذا كان كاذبا طبعا. والبيع طبعا، والبيع في المكان المظلم بل يكره كذلك، يعني ويكره، ويكره البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، الذي يستتر فيه العيب. ولهذا مثلا ما رواه هشام بن الحكم قال كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا فقال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحول. بلي نعم، ويكره كذلك البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك، بل كل ما كان كذلك يعني. وهذا طبعا يستفاد من الرواية، يستفاد هذا المدعى من الرواية هشام ابن الحكم. بلي ويكره كذلك الربح على المؤمن، ويكره الربح على المؤمن نعم على مقدار الحاجة. بلي ويكره الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة. ولهذا هذه الرواية طبعا هذا مكروه العمل. ولهذا شوف ما رواه عن ما روى ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. بلي نعم. فإذا في الحقيقة هذا يدل على المطلوب، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة كذلك يكره، وعلى الموعود بالإحسان. نعم في الحقيقة مثلا كذلك ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح. ليش؟ لأن هو قال له تعال أنا إن شاء الله سوف أحسن بيعك وأحسن إن شاء الله ما راح أنا سوف أتعامل معك تعامل جيد وحسن ونظيف إن شاء الله. فهنا طبعا يكره أن ماذا الربح الزائد عليه. والسوم بين ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ولهذا كذلك هذه الرواية نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم، يعني عن البيع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وأن يدخل السوق قبل غيره، وأن يدخل السوق قبل غيره. وكذلك هذه الرواية قال ماذا هذه الرواية ما رواه جابر الجحفي عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجبريل أي البقاع أحب إلى الله؟ قال المساجد، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها، هذه المساجد. قال فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال الأسواق، وأبغض أهلها إليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها في الحقيقة والواقع. إذن هذه للروايات طبعا هنا. بل وأن يدخل السوق طبعا ويكره ماذا؟ بل وأن يدخل السوق قبل غيره، يعني أول الداخلين. وكذلك يكره المعاملة مع من لم ينشأ في الخير، يعني لم ينشأ في بيئة نظيفة، يعني بتعبير آخر دقيق إنه ليس من أهل الخير، ليس من أهل الخير. وكذلك تكره المعاملة مع المحارفين. ما هم المحارفين؟ وهم المحرومون الذين أدبرت عنهم الدنيا. ولهذا عندنا رواية عن الصادق عليه السلام بل قال لا تشتري من محارف فإن صفقته لا بركة فيها. وكذلك عن الصادق عليه السلام قال لا تشتري لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها. إذن وطلب تنقيص الثمن بعد العقد، طبعا هم مكروه طلب تنقيص الثمن بعد العقد. وكذلك والزيادة وقت النداء، والزيادة وكذلك يكره الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، يعني ووقت ما ينادي هذا البائع هذا المشتري مثلا يطلب الزيادة، هنا مكروه. والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس، أنه عندما يسكت هذا المنادي أو البائع أو الدلال من الممكن أنه يطلب الزيادة، ماكو مانع. والتعرض طبعا يكره التعرض، ويكره التعرض نعم ويكره التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة. نعم إذا لم يحسنه حذرا من الخطأ، باعتبار رواية طبعا للروايات طبعا عندنا. لاحظ ما رواه مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل من نيته الوفاء، رجل يعني من نيته أن يفي عندما يكيل أو يعود أو يوزن أو يعود أو يمسح، رجل من نيته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل. فالإمام عليه السلام قال فما يقول الذي حوله، هؤلاء الذي حوله من الذين يكيل لهم أو يوزن لهم، قلت يقولون لا يوفي. قال هذا هوية، هو ممن هذا هو ممن لا ينبغي له أن يكيل. فإذا مكروه لهذا الشخص أن يتعرض إلى الكيل أو الوزن أو العدوى المساحة. نعم. ومن المكروهات كذلك هو الدخول في سوم المؤمن، باعتبار في حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم. نعم. والمراد بالسوم، بل الأحوط استحبابا تركه، والمراد بالسوم هذا المعنى الأول للسوم، الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري. يعني هناك مشتري يريد أن يشتري السلعة من البائع، هناك بائع وهناك مشتري أول وهناك مشتري ثاني. فالمشتري الأول يريد أن يشتري هذه السيارة، فأأتي أنا وأزيد على السيارة من أجل أن أشتريها أنا. فمثلا هو يعطي بالسيارة 100 دينار، أنا أقول للبائع بأن أعطيك 120 أو 130، فهذا مكروه طبعا، بل والدخول في سوم المؤمن بل أحوط استحبابا تركه. والمراد به المعنى الأول الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري، أو بذل مبيع له يعني للمشتري غير ما بذله البائع. المعنى الثاني للسوم أن هناك بائعان، بائع أول وبائع ثاني، ومشتري واحد فقط، واحد مشتري، فهذا المشتري يريد أن يشتري من هذا البائع، فأنا البائع الثاني أعرض بضاعتي على هذا المشتري مع أنه الآن يريد يشتري من هذا البائع الأول، كذلك هذا من السوم، وهذا هو مكروه طبعا، بل مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، يعني بحيث أنا أرجو أن يتم البيع بيني وبين هذا المشتري. ولهذا يقول أو بذل مبيع له للمشتري غير ما بذله البائع الأول مع رجاء تمامية المعاملة بينهما، بيني وبين المشتري، نعم. فلو انصرف أحدهما عنهما عنها فإما البائع انصرف وإما المشتري انصرف هنا، أو علم فلو انصرف أحدهما عنها، فهنا يريد أن يمثل للمثال الأول، وهو السوم بالمعنى الأول. فلو انصرف أحدهما عنها، فأنا مثلا المشتري الأول انصرفت أو المشتري الثاني انصرف، فبعد ماذا؟ بعد لا توجد الكراهية. أو علم بعدم تماميتها بينهما، أنا عرفت هذا على المعنى الثاني، على معنى السوم، إنه هذا المشتري أو البائع سوف لن يتفقان على البيع والشراء، ماكو مانع أنا البائع الثاني أطرح بضاعتي إلى المشتري الذي يريد أن يشتري، فهنا لا كراهية، نعم. وكذا لا كراهة، لو كان البيع، مبنيا على المزايدة. إذا هو البيع مبني على المزايدة فماكو كراهية، أنا أزود وذاك يزود والثالث يزود والرابع يزود، هنا ما موجود كراهية. بل وكذا لا كراهة لو كان البيع مبنيا على المزايدة. نعم. ويكره وأن يتوكل، يعني ويكره أن يتوكل بعض أهل البلد، ويكره أن يتوكل بعض أهل البلد نعم لمن هو غريب عنها. يعني شلون؟ كما في الحديث مثلا، كما في الحدائق طبعا يقول: ومنها أن لا يتوكل حاضر لبادي. والمراد بالبادي الغريب الجالب للبلد، يعني جايب السلعة، جايب سيارات، جايب أجهزة، جايب فاكهة، جايب خضروات، جايب حنطة، جايب شعير. نعم أعم من أن يكون من البادي أو قرويا. ومعناه أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى بلد، فيأتيه البلدي يعني من أهل البلد ويقول له: أنا أبيعه لك بأعلى ما تبيعه، قبل أن يعرفه السعر هذا البائع، ويقول: أنا أبيع لك وأكون سمسارا. فمثل هذا البيع في الحقيقة والواقع يكون مكروها، يكون مكروها. ولهذا السيد السيستاني حفظه الله يقول: وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها، يعني يصير وكيل عنه في بيع هذه المواد التي جلبها لأهل البلد، بل الأحوط استحبابا تركه. ليش؟ لأنه احنا عندنا روايات طبعا ما رواه جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبو حاضر لباد، يعني لا يبيع واحد من أهل البلد ويتوكل واحد من أهل البلد لواحد جاي منين؟ من خارج البلد، من القرويين أو من البدو وما شابه ذلك. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم نعم. وكذلك يكره تلقى الركبان الذين يجلبون السلعة. وكذلك من الأمور المكروهة في قضية البيع هو تلقى الركبان، يعني تلقي الأشخاص الذين يأتون من خارج المدينة لكي يبيعوا سلعهم، أجهزتهم، موادهم، فاكهة، خضروات، أجهزة، سيارات، ما شابه ذلك. أنا أتلقاهم خارج المدينة وشنو أشتري منهم السلعة في الحقيقة. وتلقى الركبان الذين يجلبون السلعة. ولهذا عندنا جملة من النصوص ما رواه عروة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أو لا يلتقي أحدكم تجارة خارجا من المصري، يعني خارج المدينة مالتكم، بل ما يصير هنا مكروه. زين. فلو بلغ نعم وتلقى الركبان الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ، حد إلى ما دون أربعة فراسخ مكروه، يعني من هنا إلى 22، لأنه الفرسخ تقريبا 5.5 كيلو، فتقريبا إلى ما دون 22، إلى ما دون 22 مكروه. أما إذا كان فرد واحد يريد يتلقى الركبان والتجار وما شابه ذلك أبعد من 22، هنا ترتفع الكراهية. نعم ترتفع الكراهية. نعم. فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة. نعم. وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد، يعني أنا وفي طريقي إلى المدينة شفت فد واحد يريد يبيع سيارته، شفت فد واحد يريد يبيع جهاز طعام وما شابه ذلك، هنا أنا ماكو كراهة، لأنه أنا ما مقاصد أنه أروح أتلقى هؤلاء التجار في الطريق. نعم. والظاهر كما يقول السيد السيستاني، والظاهر عموم الحكم لغير البيع، يعني ليس في قضية البيع وحدها هذه الأشياء تستحب وكذلك في بعض الأمور تكره، وإنما حتى في قضية الصلح، حتى في قضية الإجارة تكره مثل هكذا معاملات، تكره مثل هكذا معاملات. نعم تكره مثل هكذا معاملات. انتهت المسألة. المسألة 50. نعم. يقول السيد السستاني: الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها. واحد يحبس السلعة ويمتنع من بيعها، يحبس السلعة ويمتنع من بيعها، حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة. طبعا عندنا في الحقيقة روايات كثيرة تدل على هذا المطلوب، روايات كثيرة طبعا. فمثلا ما روي، نعم ما روي، ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه، يعني حبسه، 40 صباحا يريد به غلاء المسلمين، ثم باعه فتصدق بثمنه، مع ذلك تصدق بثمنه، لم يكن كفارة لما صنع في الحقيقة والواقع. نعم، وهكذا روايات في الحقيقة كثيرة في هذا المضمون. وكذلك رواية ما رواه سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد، فحبست. قال: فما يقول من قبلك في، يعني هؤلاء الناس؟ قلت: يقولون محتكر، يعني الناس شي يقولون على هذا العمل اللي يسويه. قال: قلت: يقولون محتكر. فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من 1000 جزء جزءا. قال: لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم ابن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم ابن حزام، إياك أن تحتكر، إياك أن تحتكر. نعم، فهذه تدل على المطلوب وهو حرمة الاحتكار، تدل على المطلوب وهو حرمة الاحتكار. نعم، حرام، نعم الاحتكار حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها. إذا كانت هناك أهل بما كذلك خب لا يجوز، باعتبار هؤلاء يعيشون في الدولة الإسلامية فيجب حفظهم وغيره من النفوس المحترمة. وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه وحوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار. هذا المطلب السيد السيستاني يقول مثلا فر الشخص أخذ فد 10 كياس مال الطحين أو تمن أو شكر أو دهن أو ما شابه وضماهن من أجله ومن أجل متعلقي، هل يعتبر هذا احتكار؟ يقول: لا سيد، ليس هذا احتكار. نعم، والمراد به والظاهر، نعم والظاهر اختصاص الحكم بالطعام، والظاهر اختصاص الحكم بالطعام، يعني الظاهر اختصاص حكم الحرمة وهو الاحتكار بالطعام. والمراد بالطعام، إذن سيدنا ما هو الطعام؟ يقول: والمراد بالطعام هنا القوت الغالب لأهل البلد، القوت الغالب لأهل، شنو القوت الغالب لأهل البلد؟ التمر، الطحين، التمن، السكر وما شابه ذلك. وهذا يختلف باختلاف البلدان، أكيد ربما في بلد تكون الفاكهة هي شنو الطعام، في بلد الشعير، في بلد آخر الدهن وما شابه ذلك. ويشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته، كذلك يشمل حكم الحرمة والاحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود، لأن الوقود يتوقف عليه الطعام، يعني الطعام يتوقف على الوقود، لأنه إذا ماكو وقود كيف نطهي الطعام؟ وآلات الطبخ وما يعد من مقوماته، مقومات الطعام كالملح والسمن ونحوهما. والضابط في الاحتكار، والضابط في الاحتكار هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس، يعني الناس ينتركون وليس لهم طعام، ما عندهم فرد طعام، بل والأحوط استحبابا كذلك ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه الناس كالملابس، حتى في هذه الأشياء الأحوط استحبابا ترك الاحتكار فيها كالملابس والمساكن والمراكب والأدوية ونحوها. ويجب هنا كذلك السيد ينطينا فرد حكم، يقول وهنا يجب النهي عن الاحتكار، ويجب النهي عن الاحتكار من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشروط المقررة للنهي عن المنكر. نعم، وليس للناهي تحديد السعر، أما هذا الناهي عن المنكر هل يحدد السعر على هذا البائع صاحب البضاعة؟ يقول ليس للناهي تحديد السعر المحتكر. نعم، إذا كان السعر الذي قدمه هذا المحتكر هذا البائع مجحفا بحق العام ما يقدرون عليه، طبعا ألزم على الأقل، ألزم يلزمه الناهي على الأقل، الذي لا يكون مجحفا هم بحقه باعتباره ماذا هذه المواد إليه وملكه. وبهذا انتهينا من المقدمة في التجارة والمعاملات، وإن شاء الله من الدرس القادم نبتدي في فصل جديد وهو الفصل الأول في شروط العقد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.